محمد رسول الله بمدح طال العرب تحلو صنوف الطرب بمدح طال العرب تحلو صنوف الطرب فالهج به يا مطرب دوما تفز بالأرب فإنه خير نبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لطيبة ميثاقون علي عظيم لطيبة ميثاقون علي عظيم إذا ذكرت يوما لدي أهيم وما ذاك إلا أن فيها محمدا نبي الهدى روح الوجود عظيم هو الشمس إلا أن في الكون نوره هو الشمس إلا أن في الكون نوره يا بفضله هو البحر عما الكائنات بفضله بساحله كل الكرام يعوم هو العبد عبد الله سيد خلقه هو العبد عبد الله له الدار عبد والزمان خدوم نبي الهدى يا أعظم الرسل نائلا ومن جوده في العالمين عميم تدارك أغثني في أموري فإنني عارتني هموم ماسهن أليم وذكر تفصيلاتها لك لازم فأنت بأسرار الغيوب عليم نبي الهدى يا أعظم الرسل نائلا ومن جود العالمين عميم تدارك أغثني في أموري فإنني عارتني هموم ماسهن أليم وذكر تفصيلاتي لك لازم فأنت بأسرار يا أبا الزهراء ضفانك صفت النظران طبت الحضران صفت النظران طبت الحضران جاءت البشرى لأهل الله لأهل الله ويا أبا الزهراء إياك تنكر حل لله يا أبا الزهراء لله نظرا يا أبا الزهراء لله نظرا لا تخيبنا نحن جيرانك نحن ضيفانك وسلم لهم في معارهم وسلم لهم في معارهم واعلم أنهم غابوا في الله غابوا في الله يا أبا الزهراء يا أبا الزهران